ومن يدعي أن الانتخابات شهادة نقول له طيب ما هي شروط الشهادة؟ أشهد على ما لا أعلم أو أشهد بما لا أعرف؟ هذه مسؤولية كبيرة. فإذا ادعيت أنها شهادة فيجب أن أشهد على مثل الشمس في الظهيرة، أعرف كل شيء عن المرشح وأعرف مقتضيات واحتياجات المنصب الذي رشح له، ثم بعد ذلك أنظر هل هو فعلا يناسب هذا المنصب أم لا يناسبه، وهل يناسبه دنيويا أم يناسبه أخرويا وشرعيا. فالمسألة ليست بالبساطة التي يصورها البعض، اذهب إلى صندوق الاقتراع وأجلب رأيك أيا كان هذا الرأي. لا، المسألة تحتاج إلى أولا أنا كواحد لي حق التصويت يجب علي أن أعرف أختار من ولماذا، أختار مثلا المجلس التشريعي، يبقى لابد أن يكون عنده قدرات علمية تؤهله لأن يتولى هذا المنصب، كن رجل عنده من الصلاح ما يطمئنني إليه ونحو ذلك. فلابد أن أعرف أنا كعضو لي حق التصويت ماذا يحتاج المنصب الذي رشح هذا الشخص نفسه له، وأعرف كذلك مؤهلات هذا الشخص وهل تناسب هذا المكان أم لا. هذا لو سلمنا جدلا بجواز الانتخابات بصورتها الحالية، والله أعلم.